إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا بفضل الله جل جلاله في الأسبوع الماضي عن أصل عظيم من أصول منهج حياة المسلم، لا بد لكل مسلم أن يضعه نصب عينيه في ترتيب منهج حياته. وكنا ننهل من أنوار حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن ربه جل جلاله أنه قال: عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. وبناء على طلب بعض الإخوة جزاهم الله تعالى خيرا أنه بعد تأصيل الأصل وبيان أهميته لا بد من بيان طرق عملية للأمة، كيف تسلك هذا الطريق وكيف تنهج هذا المنهج. طلعت بعد الأسبوع الماضي عندي ببالي وبقلبي نية، نويت، عزمت، أريد أن أفرغ. فهمت أني لست للدنيا، فهمت أنه لا ينبغي لي أن أقضي يومي وليلي وصباحي ومسائي وأفني عمري في دنيا فانية، لكن ما السبيل لذلك؟ ما الطرق العملية التي لا بد أن أنهجها؟ فأثرت أن أتكلم بهذا الموضوع إكمالا لما بدأنا به بفضل الله جل جلاله في الأسبوع الماضي. أولا أيها الحبيب، أولا أيها المريد، أولا أيها المريد، لما أيها المريد؟ لأنه من لم يرد، لأنه من لم ينوي بعد، لأنه من لم يأخذ القرار بعد، لأنه من لم يعزم بعد. بعد هذه السنوات التي مرت علينا السنوات العجاف، الأيام الصعبة، الأيام التي كثرت فيها التغيرات، الذي ما زال يريد أن يبقى على النهج القديم في حياته ولم يأخذ القرار بعد، فلن تنفعه خطبة ولا خطبتين ولا ثلاثة ولا أربع ولا عشرة ولا القرآن ولا السنة، لأنك لابد أن تأخذ القرار في قلبك ثم يفتح الله عليك. يقول جل جلاله: إن يعلم الله، اللي بيعرف الموضوع هو ربنا بس، اللي بيعرف نيتك وعزيمتك هو الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نويت وعزمت، سيبدأ الله تعالى ييسر لك الأمر. هذا أولا، لابد من إرادة وعزيمة. ثانيا، لابد من يقين وثقة. ليش يقين وثقة؟ لأني أتعامل مع الملك، لأني أتعامل مع القادر القدير المقتدر، لأني أتعامل مع من بيده الأمر، لأني أتعامل من إليه المرجع. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من نساء الأنصار تسكن في بيت، سبب رواية الحديث أنه جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حفظ الله لمن تحرك في سبيل الله، هذا اسمه فرغ من وقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب له مثال، قال أن امرأة من الأنصار تجلس في بيتها خرجت في سرية من سرايا المسلمين، وكان عندها 12 عنزة وصيصيتها التي تغزل بها، يعني بالعامية الصنارة اللي بتغزل فيها. قال: فعادت من السرية، رجعت بعد ما فرغت الوقت، قال: ففقدت عنزا من عنزها، صاروا 11، وفقدت صيصيتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وراوي الحديث يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مناشدتها لربها، فجعلت تقول: اللهم إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه ماله، اللهم رد لي عنزتي وصيصيتي. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلدها، كيف ترفع يديها؟ امرأة عمية، بس اللي صار عندها يقين، اللي كان عندها ثقة، تفرغ يعني تفرغ، أملأ صدرك غنى يعني أملأ صدرك غنى، أسد فقرك يعني أسد فقرك. شو الإيمان يا إخواني؟ شو الإيمان؟ الإيمان يعني تصديق. قالوا: آمنا، يعني صدقنا، صدقنا بيقين أننا نتعامل مع الملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فباتت ليلتها، قال: فأصبحت فإذا عنزها عندها وصيصيتها، قال عليه السلام: ومثلها. لأن الله إذا أراد أن يحفظ وأن يكرم لا يعطيك سؤلك كما أنت تريد، بل يدهشك، فهو أوسع من أعطى وأجود من سئل جل جلاله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهاتيك فاذهب فاسألها. إذا عندك شك بكلامي، إذا شاكك أنه ممكن ربنا يحفظك، إذا بدأت تتفرغ للدين، تلك المرأة ذكرت لك قصتها، فهاتيك فاسألها. إرادة، ثانيا يقين، وثقة وتصديق وعزيمة، ثالثا أريد أن أتفرغ، أريد أن أبدأ بالتفريغ، لأني مشتاق، لأني محب، لأني مللت الدنيا، لأني أريد ذلك الأنس مع ربي، لأني أبحث منذ زمن عن تلك الدمعات التي كنت أذرفها في يوم من الأيام عندما كنت أقف في قيام الليل، أو عندما كنت أقرأ القرآن، أو عندما كنت أرفع يدي بالدعاء، أو عندما أسمع كلمة ترقق القلب. فها قد جف العين، وجفاف العين علامة على قسوة القلب، فها أنا ذا مشتاق. لأنه يا أخواني في الله اللي بده يفرغ من أجل عرض من أعراض الدنيا، يعني اللي هو نوى يفرغ للدين ويبدأ يتفرغ من الدنيا شيئا فشيئا حتى ربنا يزد له الدنيا، يمكن ربنا يمتحنه وما تزداد. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهو من هو، ومقامه مقامه، وقدره قدره، يحدث عنه ضرار رضي الله تعالى عنه بعدما سأله معاوية رضي الله تعالى عنه فقال: يا ضرار صف لي عليا. فقال ضرار: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. فقال ضرار رضي الله تعالى عنه بعدما بدأ يتحدث عنه ثم قال: ولقد رأيته في ليلة من الليالي جالسا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم. السليم في اللغة العربية يعني الملدوغ، بسموه سليم تفاؤلا بالشفاء. يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. ما الذي أحزنك يا علي؟ أذنبا اقترفته أم معصية وقعت بها؟ يقلب كفه ويخاطب نفسه ويقول: يا دنيا يا دنيا يا دنيا. والله إذا بشوفه أنا وإنت اليوم بالأيام قاعد لحاله بالليل بقول عنه ما له شيء. سيدنا علي مسكين قاعد يحكي حاله بالليل: يا دنيا إلي تغررتي. كيف يعني إلي تغررتي؟ هو اللي كان سيدنا علي إذا راح العمل واشتغل فصاحب العمل يعطيه زادا من تمر مقابل العمل، فإذا أخذ ما يكفيه لفاطمة وللحسن وللحسين اكتفى، وقال: اعذرني أريد أن أذهب. قال: ما بك، اعمل زيادة وخذ زيادة. قال: أخذت حاجتي فإني أريد أن أتفرغ لديني. هذا علي قاعد يخاطب ويقول: يا دنيا إلي تغررتي. مناظر الدنيا وأفكار الدنيا وأخبار الدنيا وكلام الدنيا كل يوم حولي وببالي. فسيدنا علي قاعد يقول: إلي تغررتي، إلي تشوفتي. فجالس يذكر نفسه بقدرها، فقال: فحجمك فقدرك يسير، وخطرك يسير. ثم قال رضي الله تعالى عنه: آه آه. يتأوه علي رضي الله عنه، وهذا حال المؤمن لإجع صلى الجمعة وعارف إنه أسبوع بكامله ما قادر يفرغ ساعة، فلسان حاله كحال علي يقول: آه آه، ما بك يا علي؟ قال: من بعد السفر قلة الزاد، بعد السفر ووحشة الطريق. ثم يقول لها: بتتك ثلاثا، طلقتك ثلاثا، غري غيري. إذا لم يكن في قلوبنا شوق يدفعنا وحب يحركنا وأنس نبحث عنه مع ربنا جل جلاله، فعن أي تفريغ نتكلم؟ اسأل ذلك الشاب الذي يكون في فترة خطبته ويكون في عمله وحدد موعدا مع العروس وحدد موعدا مع المخطوبة بعد العمل، بالله عليك صف لي حاله في آخر ساعات العمل. كم مرة ينظر للساعة؟ وكم مرة ينظر للهاتف؟ وبيرتقب اللحظة اللي ممكن يصير فيها شيء بالشغل، وسيدنا بس موعد طارئ. ثم يركض. ما الذي حركه؟ ما الذي دفعه؟ شوق في قلبه لمخلوق هو الذي دفعه. فإن لم يكن في قلبنا ذلك الشوق للخالق فلن يدفعنا شيء. وهنا أنتقل للنقطة الرابعة التي هي أن الله جل جلاله من كرمه ورحمته بنا رتب لنا دينا عظيما علمنا فيه منهج التفريغ، فقال لنا: وأنت في نومك وفي أحلى حالات نومك وأكثر الساعات التي تحب أن تنام فيها جعلت لك في بدنك منبها ربانيا طبيعيا يحركك. فأغلبنا إن نام باكرا يشعر أنه قبل الفجر بساعة أو أكثر يتحرك ويتقلب، لكن المتقلبون على نوعين: تقلب فقام الحب فحركه فقام واقفا بين يدي ربه، وتقلب وما في حب حركه. فداد استغرب، طلع يمين وشمال ما في صوت، ما الذي أيقظني؟ ثم أكمل نومه حتى أذن الفجر وطلعت الشمس وقام القائمون وبكى الباكون ودعا الداعون واستغفر المستغفرون وصلى الناس الفجر في المساجد، ثم بدأت الناس تقوم للدنيا ثم هو قام. فقال لك جل جلاله: أعلمك كيف تفرغ. فرغ من ليلك دقائق قبل الفجر. بدنا نبلش يا إخواني بركعتين، ما عم بقول لك لسه أربعة وستة وثمانية وساعة واثنين وثلاثة، بدنا نبلش بركعتين، ممكن خمس دقائق تبدأ بقبل الفجر، ما بأسر، لا بأس. لابد من التدرج، لابد من فقه التدرج، بعد العزيمة والإرادة وبعد الثقة واليقين وبعد الحب والشوق ابدأ بالتدرج. ثم بعد الفجر جعل الله تعالى لك وقتا تتفرغ فيه من يومك. قبل ما أتكلم عن جلسة الإشراق والأذكار، خلينا نتأمل فقه التفرغ لربنا شرع لنا إياه في الصلاة. سنة قبلية وأجر لمن شهد الجماعة، وسنة بعدية وأذكار بعد الصلاة. إخواني قبل ما نوصل لمراتب التفرغ العالية اللي بنسمعها عن الصحابة والسلف، نحن بحاجة نبدأ لهذا الترتيب البسيط فقط لضعفنا اليوم ولحالة الأمة اليوم. عم نتكلم على أول مستوى عم نرغب فيه، أول مستوى اللي هو تتعلم كيف تنسلخ من الدنيا خمس مرات يوميا في المسجد، لأن الصلاة في المسجد على وقتها تعلمك تنظيم الحياة، تعلمك فقه الانسلاخ السريع للذهاب للمساجد. النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال الجمعة غير باقي الأوقات، الجمعة التي يهرع إليها أغلب المسلمين، الجمعة بس جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحضور فيها مربوط بقدر التفرغ. فالذي يحضر فيها بعد الفجر مباشرة أو بعد الإشراق فكأنه قدم بدنه، يعني جمل. والذي يحضر فيها بعد ذلك بساعة، يعني وقت، كأنه قدم بقرة. والذي يحضر بعدها كأنه قدم غنمه. والذي يحضر بعدها كأنه قدم دجاجة. والذي يحضر بعدها كأنه قدم بيضة. والسنة أن يدخل الإمام في وقت الأذان، فإذا دخل الإمام دخلت الملائكة وطوت الصحف تريد أن تسمع الخطبة. منهج التفرغ. طب نهار الجمعة عطلتك، سامحوني بس ليش نجي على الأذان؟ ليه يجي عم بركض أنا وعلى الأذان ولسه مروحة الدنيا شغالة؟ ليه بدي أسمع نص الخطبة وربعة وتلتة وإنسى الكلام الأول وما أعرفه وبعدني عم فكر لأنه جاي مروحة الدنيا شغالة؟ المرة واحد ذهب إلى تاجر فأراد أن يشتري منه بضاعة، فأذن المؤذن فتم البيع والشراء بس لسه ما تم التسليم. فقال نذهب فنصلي في المسجد ثم نرجع. فذهبا إلى المسجد، فالمشتري بدأ بالصلاة، فبعد ما بدأ بالصلاة جاء الشيطان وبدأ يخيل له كيف سيستلم البضاعة وكيف سيضعها في المستودعات وكيف سيعرضها للناس وكيف سيبيعها وكيف سيسعرها، وما هو الإمام إلا سلم. فذهب المشتري للبائع قال سامحك الله، يا ليتنا أخرناها لبعد الصلاة. قال له لما؟ قال جاءني إبليس وخيل لي كذا وكذا وكذا. قال أنت جاء لك إبليس هكذا؟ أنا جاء لي إبليس وأخذني إلى الصين فتفكر كيف أشحن البضائع الأخرى. ليش لإخواني في الله؟ لأنه مباشرة منهج الإسلام، بس منهج السنة، سنة قبلية، صلاة قبل السلام يا إخواني، والله ما بياخذ خمس دقائق. شايفين أذكار بعد الصلاة لا تأخذ خمس دقائق، ولكن لها تثبيت عجيب للقلوب. تجلس بعد السلام فتسبح، تستغفر، تسبح، تحمد، تكبر، وهكذا وقت الظهر وقت شدة العمل، وهكذا العصر، بعدين وقت المغرب والعشاء. أغلب سلف الأمة كانوا يقدمونه للدين، وهكذا ليلنا ونهارنا إن اجتهدنا عليه بهذا وبهذه الأمور الأربع. نبدأ بإذن الله جل جلاله بمعرفة فقه التفرغ، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخي الحبيب، مما لابد أن نعلمه كذلك أن التفرغ كما هو بينك وبين الله لروحك وقلبك، كذلك لابد من تفرغ لمن حولك. فكم شغلتنا الدنيا عن أقرب الناس إلينا، فكان القرب حجاب، فكان القرب حجاب. كم انشغل رجال عن زوجاتهم ففترت المودة والمحبة ونشأت الخلافات والبغضاء فأدت إلى طلاق أو إلى مشاكل أسرية. كم شغلتنا أموالنا ودنيانا عن أبنائنا وعن بناتنا في أصعب زمان للتربية. الفتن تحيط بأبنائك وبناتك من كل حدب وصوب، الأفكار تغزوهم في تلك الوسائل التي في أيديهم، في مدارسهم وجامعاتهم، في طرقاتهم وبين أصحابهم. كم فرغت وقتا لهم؟ هل تصدق أن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من حمل المسؤوليات كان يمشي في البيت حبوا وعلى كتفيه الحسن والحسين؟ فرغ وقتا للأولاد، وفرغ وقتا للأحفاد، وفرغ وقتا للزوجات، وفرغ وقتا للأمهات، وفرغ وقتا للآباء. تفريغ الوقت كما لابد أن يكون بينك وبين الله لتصلح قلبك، لابد كذلك من تفريغ لهؤلاء الذين هم في رقبتك. فنبيك صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن التفريغ كذلك تفريغ الأموال، اقتطاع شيء من المال من أجل الدين ومن أجل إقامة الدين. من أعجب ما مر معنا في هذه الأيام القليلة، ونحن بفضل الله الآن بدأنا من شهر تقريبا في رحلة دعوية لمدة 40 يوم مع نسائنا، بقي لنا 3 أيام وننتهي من هذه الرحلة. ترتيب تلك الرحلة مع النساء أن النساء ينزلن في بيت من البيوت، ويخرج الرجل من البيت، ثم يقام برنامجا دعويا كاملا متكاملا للنساء. ففي أحد البيوت التي نزلنا فيها ونحن نعلم أن صاحب البيت أوضاعه المادية متواضعة متوسطة، لا يستطيع أن يقدم ذلك الإكرام للضيوف الذين ينزلون عنده. بعدما أصر ودعا وطلب من الله وقدر الله أن ننزل عنده، إذا به يخبرنا، قال: يا شيخ اسمحوا لي أن أخبركم. قلنا: تفضل. قال: يا شيخ، كنت أتفكر كيف سيهيئ الله لي المال والأوضاع على أدي حتى أكرم الضيوف. قلنا: نحن لا نريد من شيء نخرج في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا. قال: لا، هذا واجبي. قال: ولكن ما الأمر؟ اسمعوا ما الأمر. فقال جزاه الله تعالى خيرا: عندما قررنا أن تنزل الجماعة عنده، قبل ذلك بيوم إذا بزوجته تأتي له بشيء من المال، قالت: أنا منذ خرجت الجماعة في سبيل الله وكلما أعطيتني مالا لي أو لأولادي أقتطع منه شيئا لإكرام الخارجين في سبيل الله. هذا غير الصدقات اللي بنحطها بالصناديق أو للفقراء والمساكين، هذا مال للدين، هذا مال ليقام الدين، هذا تعويض للنساء والأولاد. وين أجد ابنك؟ وين أجد زوجتك؟ وين أجدك؟ أذكر بال2007 عندما أكرمني الله وخرجت في سبيل الله في الهند لأربعة أشهر، كنت مع رجل يمني، فعم اتحدث أنا وياه، عم اتعرف عليه، قال لي: يا شيخ أنا ببيع خضرة على العرباي. قلت له: ما شاء الله، كيف استطعت تخرج أربع شهور؟ وين حق التكت وحق الفيزا والمصروف؟ قال: يا شيخ، جاءت جماعة خارجة في سبيل الله إلى مسجدنا من الباكستان وبدأت ترغبنا وتحرضنا، وأنا أعلم في قلبي أنه ليس لي ذلك المال وليس عندي ذلك المال لتلك الرحلة الدعوية، ولكني كنت أطلب من الله. ثم أبديت استعدادي وقلت: يا ربي هيئ لي. علمت بذلك زوجتي وحددوا موعد السفر بعد شهرين، وكنت في كل يوم أطلب من الله، حتى جاء قبل موعد السفر بيومين وكنت أريد أن أدفع ثمن التذكرة، فإذا بزوجتي تأتي إلي وتقول: يا زوجي، كنت كل يوم تجيب المال وتقول لي: هذا المال لشراء الطعام والشراب، فكنت أقتطع منه شيئا بسيطا وأضعه في خزنة وأقول: يا ربي بارك بهذا المال لزوجي وهيئ له السفر في سبيلك. هؤلاء النساء اللواتي نريد أن يتربين في بيوتنا، هذه النسوة التي تحرض زوجها وابنها وولدها ومحارمها على تفريغ الدين والنفر في سبيل الله جل جلاله. لذلك لا بد من تفريغ بينك وبين الله، وتفريغ بينك وبين أهلك، وتفريغ لمالك. وأختم بأمر، أنه أيها الحبيب، إن أخذت القرار ببدء تغيير الحياة فاعلم أنك لن تترك، واعلم أن عدوان خلقهما الله جل جلاله ابتلاء لك سيقعدان لك بالمرصاد، الشيطان والنفس. الشيطان كان مبسوط شايفك تجي بس نهار الجمعة وكل أيام الأسبوع منغمس في الدنيا فهو يفرح، الآن سمعت فأخذت القرار فطلبت فنويت. يا إخواني، شايفين من الجمعة الماضية لليوم أكثر من 10 إخوة حدثوني وقالوا: يا شيخ، أنا برنامج شغلي هيك، وأنا وقت عملي كذا وكذا، كيف بدي بلش فرغ؟ أنا مش مرتاح، أنا مش مبسوط. الحمد لله، الهمم في شبابنا موجودة. الذي أخذ القرار فليعلم أنه سيبتلى، فليصبر وليحتسب، وسيحاربه شياطين الإنس. بس يبدأ يتكلم حد الصحبة الأبعاد: لا لا لا، أنت شو بدك؟ بيهبلوك، بجننوك، بغيروك، خليك بس روح صلي الجمعة ورجع. لا تأخذ قرار التغيير، لأنهم يحزنون أنك أنت استطعت أن تغير وهم لم يستطيعوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. استعن بالله وتوكل على الله واطلب منه أن يستخدمك وأن يستعملك للآخرة، والله جل جلاله يجيب دعوتك بإذنه تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ناويا صادقا للتفريغ لدينك إلا أعنته. اللهم هيئ لنا الأسباب لأن تستخدمنا لخدمة دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من مكر به فامكر به. اللهم احفظ المساجد واحفظ دور القرآن واحفظ المعاهد الشرعية. اللهم واحفظ المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم وارحم الأموات منهم واحفظ الأحياء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.